سنة الله في الذين خلق ولن تجد الله مبدلا مثلا، كما قال في الآية الأخرى لا مبدل لكلماته. نعم، اللي يسأل يرفع أصبع عشان أشوف، لأن الأصوات تشتبه. ها؟ هو أنت؟ طيب. إيش؟ إيه؟ أبداً مربوطة بأسبابها. لا. أبدا ما تختلف بأسبابها، إذا اختلف السبب اختلفت السنة، أما إذا كانت السبب واحد ما يمكن تختلف. شيخ لماذا لا نقول في قول عد له سعيرة لو عد أتى بها بالماضي على سبيل التأكيد لتحقق الوقوع؟ هذا خلاف الأصل، خلاف الأصل، وقد ثبت وجود النار. لا، فإحنا ما نلجأ إلى أنه أتى بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه إلا في شيء يقين ما أتى، مثل أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فقوله فلا تستعجلوا معناه أنه ما وقع الآن. ترى بات علينا قراية يا أخي، ما انتهينا الآن. ما أدري، هذه الظاهرة فائدة أرجع شف الأعرج، إن كان له كرامة يمكن نقبلها منك. نعم، لا، هو لأن الوجاهة معنوي، الوجاهة أمر معنوي، فيكون القرب هنا قربا معنويا، لكن القرب الحسي مثل الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون ولو يسجدون. ها؟ في الآية هذه لا ما تكون حسي، لأن الوجاهة معنى. إيه حسي، نعم حسي، ما في شك أن القريب من الله مثل الملائكة اللي حمز العرش أقرب من غيرهم. نعم، ما هي معنى، لا ما هي معنى، هذا ما هي موجودة ما هي نبي.